وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم قد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم حتى حين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع in

لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون تريني ما يوعدون